إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في مسألة التحذير من الغلو، وقد مرت معنا الآيات وهكذا الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الصدد في التحذير من الغلو. وعلمنا أن الغلو هو مجاوزة الحد، هو مجاوزة الحد. وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس، وهذا الحديث له قصة، وقصته أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ابن عباس أن يلتقط له حصى الجمرات، أن يلتقط له حصى الجمرات، أي التي يرمي بها الجمرات. فقام ابن عباس رضي الله تعالى عنه والتقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبع حصيات كحصى الخذف، وهي الحصى الصغيرة، حصى صغيرة تسمى حصى الخذف، بحيث يرمى بها بإصبعيك تخذف بها. فأخذ نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الحصايات السبع ووضعهن في كفه، فقال عليه الصلاة والسلام: أمثال هؤلاء فرموا، أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فهذا الحديث إخواني في الله نموذج حي يوضح فيه نبينا صلى الله عليه وسلم معنى من معاني الغلو، مع أن الحديث يتحدث عن مسألة رمي الجمرات، وأن المسلم والحاج خاصة لا يبحث عن الحصى الكبار كما نراه في مناسك الحج من بعض المسلمين، من ربما يأتي بالحصى الكبير لكي يرمي به. فهذا الحديث دل على أن الإنسان إنما يختار ما قل، لأنه يؤدي الغرض، يؤدي الغرض. فقال عليه الصلاة والسلام: أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو، أي لا تتجاوزوا الحد، لا تتجاوزوا الحد في هذا الباب. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والهلاك هنا يحتمل أن يحمل على أمرين اثنين: إما على هلاك الأديان، وإما على هلاك الأبدان. فهلاك الأديان بمعنى الفساد، وهلاك الأبدان بمعنى العذاب. فعلى القول الأول: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أهلك أي الذي أهلك دينهم فأصابه بالفساد وبالانحلال والانحراف فغيروا معالم الدين، إنما كان ذلك بسبب غلوهم ومجاوزتهم، فحصل التغيير وحصل التبديل كما نرى في الأمم السابقة. أولئكم الذين غلوا في أنبيائهم، أو قل غلوا في رهبانهم وأحبارهم، حتى أصبحوا يتبعونهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام، غلو غلو في الصالحين وفي الأحبار والرهبان لدرجة التغيير والتبديل لشرع رب العالمين. هذا فساد في الأديان وهلاكها، فأديانهم إنما هلكت بالغلو، هذا المعنى الأول. أو يحمل المعنى الثاني في الهلاك بهلاك الأبدان، أي بمعنى العذاب، أي أن الله ما عذبهم بأن أنزل سبحانه وتعالى عذابا من السماء إلا بسبب هذا الذنب وبهذا الجرم، عاقبهم الله. عاقب ماذا؟ عاقب أبدانهم، عاقب أجسامهم، فكان بسبب الغلو هلاكهم، بسبب الغلو كان هلاكهم فهلكوا. أنزل الله عز وجل عذابا من عنده جل في علاه. إذن قوله عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يحمل هنا الهلاك إما على هلاك الأديان، وإما يحمل الهلاك هنا على هلاك الأبدان. وهذا الحديث إخواني في الله فيه إشارة واضحة لتحريم الغلو، وذلك من جهتين: من قوله عليه الصلاة والسلام إياكم، أي احذروا، فحذر نبينا صلى الله عليه وسلم من هذه الظاهرة. وأيضا الوجه الثاني أنه سبب للهلاك، أهلك، فمن أراد أن يتعرض للهلاك فليدخل في باب الغلو، والعكس بالعكس، من أراد السلام والمعافاة في دينه وبدنه فلينأى بنفسه عن الغلو، فلا يغلو في دين الله جل في علاه. إذن هذا الحديث الأول. وفي قوله رحمه الله ولمسلم، أي في صحيح مسلم عن ابن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، أي هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وهذا النص وهذا الحديث إما أنه خبري، بمعنى أن الهلاك حاصل وقد حصل في حق من غلا وتنطع فهو هالك لا محالة، وإما أنه دعاء، فهي إما جملة خبرية وإما أنها جملة دعائية، أي هلك المتنطعون، أي أن الله سيصيب من غلا في دينه وتنطع، سيصيبه بالهلاك، فهي جملة دعائية هذا وذاك. والتنطع كما قال العلماء هو التعمق في الشيء، التنطع هو التعمق في الشيء، وهو نوع من أنواع الغلو، فلا تتنطع. وحتى أدخل العلماء التنطع حتى في حيث الكلام والنطق، فمن التنطع مثلا ما يفعله بعض الناس أنه يتشدق في كلامه ويتشدق في عباراته، تجده إذا تكلم يتكلف الكلام، لماذا يتكلف؟ حتى يظهر على أقرانه، هذا تنطع. أو كذلك ما ذكره العلماء من صور التنطع في الكلام استخدام وحشي الكلام، وحشي الكلام أن يأتي بكلمات قليلة الاستعمال ما أحد يستعملها، فيأتي بها ويجعلها على لسانه حتى يتميز بين الناس أنه قد أوتي فصاحة، هذا التنطع، فلا يفعل ذلك. وانظر إلى علمائنا مع أن الله قد آتاهم فصاحة وعلما بعلوم اللغة، لكنهم يتحدثوا بالناس مع الناس بما يعرفونه وبما يعقلونه، لا يعبرون بالكلمات الوحشية الغريبة النادرة التي يصعب فهمها. هذا من التنطع. فالشاهد إخواني في الله أن التنطع سبب من أسباب الهلاك. فهذا الحديث والذي سبق يدل على أن الغلو في أي باب، سواء كان في باب العبادات، في الذي يختار رمى حصل جمار من الحجار الضخمة قد وقع في الغلو، أو ذاك الذي يتشدق في كلامه قد وقع في الغلو. وبهذا تعلم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن الغلو عام في الاعتقادات والأقوال والأعمال والأحوال في كل شيء. فلا تتجاوز الحد يا عبد الله، حتى في تعبدك لله الشرع جعلك حدا، فلا تتجاوز الحد. رأى نبينا صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي قد أنهكه التعب، فسأل عنه، قالوا يا رسول الله إنه نذر أن يحج ماشيا، نذر أن يحج ماشيا، هل نذر في الحج ماشيا خصيصة أو لها فضيلة؟ هذا ليس لها خصيصة وليس لها فضيلة، بل هذه كلفة على النفس. فلما رأى نبينا هذا الجهد الذي بذله هذا الرجل قال عليه الصلاة والسلام مروه فليركب، مروه فليركب، إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني، إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني. ما في داعي أنك تذهب هذه المسافات وعندك الذي تركبه، هذا من الغلو، تجاوز الحد. وعندما دخل المسجد فوجد حبلا ممدودا فسأل عن هذا الحبل، قالوا يا رسول الله إنه حبل زينب تصلي الليلة فإذا تعبت تعلقت به، تعبت من طول القيام ما أرادت الجلوس وما أرادت الانصراف فتعلقت بالحبل. قال عليه الصلاة والسلام حلوه، أي فك هذا الحبل، حلوه وليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. فالإسلام إخواني في الله جاء بالدين العدل الذي لا كلفة فيه ولا مشقة، فعلى ما تدخل العنة يا عبد الله في دينك. فلا يجوز مجاوزة الحد في التعبد لله عز وجل. وهكذا قل في الآراء والأفكار، وهذا الذي وقع فيه المبتدع على حد سواء، ما من مبتدع ضليل إلا وابتلي بهذا النوع من أنواع الغلو ولا بد، لأنه ما أصبح مبتدعا إلا بأفكاره، ذاك الذي يرى الإرجاء، وذاك الذي يرى سفك الدماء، وذاك الذي يرى التجهم، وذاك الذي يرى التجسيم، وذاك الذي يرى التمثيل، وذاك الذي يرى التحريف، وذاك الذي يرى التعطيل لأسماء الله وصفاته، وهم مشارب. ثم بعد ذلك بعدما تلذذ بهذه الفكرة جعلها هي دينه، يقاتل ويناضل ويوالي ويعادي لأجلها. هكذا المبتدعة، حتى في هذه البدع الطرقية لربما يناضل من أجل هذه البدعة، يوالي عليها، بل يجعل أن من فعلها هو المحب لله ورسوله، ومن ترك هذا التارك لمحبة الله ورسوله. ولربما أفنوا الأعمار وبذلوا الأموال في سبيل هذه البدعة، وبالمقابل والله ما فعلوا هذا مع دين الله، لا مع فرائضه ولا مع واجباته، بل هم من أكسل الناس، لكن في بدعتهم عندهم غلو مجاوز للحد، يمتحنون الناس ببدعتهم، كما فعل أصحاب فتنة محنة خلق القرآن عندما امتحنوا الناس على هذه البدعة، غلو. وهكذا قس يا عبد الله، ما من مبتدع إلا وغلا في بدعته، هذا من الغلو في الأفكار. فالشاهد إخواني في الله أن الغلو بشكل عام، سواء كان في الأشخاص أو كان في العبادات والطاعات أو كان في الآراء والأفكار والمناهج، كل ذلك باطل، بل هو سبب للهلاك،